الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة الكوثر نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة، فهي مدنية، وقيل إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة فهي مكية على هذا القول، وقيل إن السبب في نزول هذه السورة العظيمة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العاص ابن وائل السهمي أو أبا لهب أو ما أشبه من صناديد قريش وطواغيتها، لما مات ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا بتر محمد الليلة، والأبتر هو من لا عقب له، يعني من لا يعيش له ذكر من الناس، وأما من الدواب فهو مقطوع الذنب، كل ما قطع ذنبه من الدواب فهو أبتر، يعنون أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بالشعر شاعر نتربص به ريب المنون، حتى إذا ما جاءته المنية، إذا ما جاءه الموت، انقطع ذكره وبطل سحره، ولم يبق مما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء. قالوا ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كما في الصحيح، عندما أغفى إغفاءة، يعني نام نومة خفيفة بين أصحابه رضوان الله عليهم، ثم انتبه ضاحك السن مبتسما، فقيل ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزل الله تبارك وتعالى علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الوحي في أصل اللغة هو إعلام بخفاء، كل إعلام بخفاء فهو وحي، والله تبارك وتعالى يوحي إلى عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين، يوحي إليهم هدايات البشر، ويوحي إليهم دساتير الحياة، ويوحي إليهم منهج الله تبارك وتعالى الذي يبين للناس ما ينبغي عليهم أن يفعلوه وما ينبغي عليهم أن يتركوه. وهذا الوحي له صور، فمنه أن يكلم الله رب العالمين نبيه منه إليه بغير واسطة، كما كلم الله رب العالمين موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فموسى كليم الله بهذا الاعتبار. ومنه أن يلقي الله رب العالمين في روع النبي، يعني في نفسه وصدره وقلبه وعقله، أن يلقي في روعه ما يشاء، فإذا ما كان ذلك كان وحيا من عند الله تبارك وتعالى، وهو فيه مصدق غير مكذب. ومنه هو الصورة الشائعة أن يرسل الله رب العالمين أمين الوحي جبريل إلى النبي من أنبيائه وإلى الرسول من رسله، فيوحي بإذنه ما يشاء. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، فهذا القرآن ليس فيه من صور الوحي ما هو ثابت للأنبياء، مثل ما يكون من الرؤيا المنامية، كما تقول عائشة رضوان الله عليها في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى الرؤيا، هذه الرؤيا وحي من الله، لأن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق وهي وحي من الله تبارك وتعالى، كما قالت عائشة رضوان الله عليه. وقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يذبح ولده، إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فهذه رؤية رآها الخليل إبراهيم عليه السلام، هي وحي من الله تبارك وتعالى، التزم به الخليل وأخبر ولده إسماعيل بذلك، فصدق ما جاء به الوحي إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأعان والده على هذا الذي جاءه من عند الله رب العالمين. القرآن ليس فيه شيء برؤيا منام، ليس في القرآن شيء برؤيا منام، فما العمل إذن في هذا الحديث؟ هذا الحديث فما مر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في وسط أصحابه فأغفى إغفاءه، ثم انتبه من الإغفاء، يعني من هذا النوم، انتبه مبتسما، فقيل ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال أنزلت علي آنفا، يعني سابقا، سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذن هذه السورة نزلت هكذا برؤيا المنام، فما العمل إذن إذا كان القرآن ليس فيه شيء من رؤيا المنام قط، وإنما هو وحي مباشر من عند الله جلت قدرته، نزل به أمين الوحي جبريل على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن هذه الإغفاء الخفيفة التي كانت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه رضوان الله عليهم لم تكن نوما بالمعنى المعهود، والرجل لا ينام نوما متمكنا منه إذا كان في وسط أصحابه، وبخاصة إذا كان محمدا صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا تخريج. هناك تخريج آخر أن هذه السورة نزلت مرتين، المرة الأولى نزلت في مكة وهي نزلت بالوحي المباشر، نزل بها جبريل عليه السلام، وخاصة أن فيها إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، والشانئ هو المبغض أشد البغض، وقالوا وعيروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان من موت ولده، كما في الرواية أنه القاسم وفي الأخرى عبد الله، وهما جميعا ماتا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فهي مكية بهذا الاعتبار، فهذه الصورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، وكان الشأن فيها كما هو الشأن في بقية صور القرآن العظيم. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وأنزل الله تبارك وتعالى عليها هذه السورة مرة أخرى، رآها برؤيا المنام، فلما انتبه قال نزلت علي آنفا سورة، وعلل وبين وفسر سبب ضحكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن يعني إن رب العزة، إن هكذا لجمع العظمة، كما تقول نحن الموقعون أبناه فلان، فهذا ضمير العظمة، إن رب العزة والجلال، وهبناك الكوثر يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكوثر فوعل من الكثرة، فهو الخير الكثير في أصل اللغة. آتى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، وآتى الله رب العالمين محمدا المقام المحمود، وأنزل عليه القرآن، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير كثير لا يعد ولا يحصى. والكوثر هو ذلك النهر الموصوف حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ من بعدها أبدا. وقد أدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده في تربة هنالك فإذا هي مسك أذفر، كما مر في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكوثر الحوض أيضا كما في الرواية الأخرى، عندما يخرج ميزابان من النهر في الجنة فيصبان في حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حوض مربع مسيرة ضلعه شهر كامل كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم، وزواياه سواء، يعني أنه مربع الأرجاء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو عليه السقاء، يقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسقي بيده أصحاب الحظ الأوفر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن رب العزة والجلال وهبناك يا محمد الكوثر، وهو هذا النهر في الجنة والحوض في عرصات القيامة، وأنت عليه تسقي المؤمنين الصالحين، ويدفع عن هذا الحوض كل من بدل وغير. فإذا ما كان الأمر كذلك فعليك أن تصلي لربك وأن تنحر، يعني أن تذبح وأن تنسك لله رب العالمين. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. واختص الله تبارك وتعالى هاتين العبادتين بالذكر، الصلاة والنحر، لأن الصلاة عبادة بدنية تحتاج وتتطلب حضور القلب بخشوعه وإنابته لله رب العالمين، ولأن النحر فيه بذل لكرائم الأموال مرضاة لله رب العالمين وقربانا، وفيها يعني في هذه العبادة العظيمة من التزكية للنفس والتطهير للقلب ما فيها. فخص الله رب العالمين هاتين العبادتين بالذكر فصلي لربك وانحر. ومنه أخذ الفقهاء رحمة الله عليهم أن النحر يكون من بعد الصلاة، فصلي لربك المفروضة أو صلي صلاة العيد. إذا كان هذا كذلك فكيف تكون الصورة مكية؟ فصلي لربك وانحر. ومعلوم أن صلاة العيد لم تكن بمكة قط، وإنما كانت صلاة العيد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان المنصوص عليه هنا هو صلاة العيد، فصلي لربك، صلي صلاة العيد، صلاة الأضحى يعني، صلي صلاة العيد لربك جلت قدرته، وانحر بعد الصلاة، لأن الذي ينحر قبل الصلاة إنما قدم لأهله لحما، وعليه أن يعيد النحر بعد ذلك، عليه أن يعيد التضحية والذبح بعد ذلك، لأنه لا يجوز أن يذبح الرجل أضحيته قبل أن يصلي الإمام العيد وينحر، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلي لربك وانحر. ولماذا أتى باللام ها هنا على سبيل الاختصاص والملكية، مع أن الصلاة لا تكون إلا لله رب العالمين؟ هذا لمزيد الاختصاص، لأنه إذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد فإنه يحب أن يكون العبد مصرفا لتلك النعمة في مرضاته وشكره. الله رب العالمين يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب الله جلت قدرته أن يرى أثر نعمته على عبده. ثم يقرر الله تبارك وتعالى حقيقة كونية شرعية، إن شانئك يعني إن ذامك ومبغضك وكارهك يا محمد هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. ولما أتى بالضمير الظاهر البارز هكذا، ضمير الفصح هكذا، جاء به الله تبارك وتعالى للدلالة على الاختصاص، يعني ليس الأبتر إلا من شنأك وكرهك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو في الحقيقة الذي قد انقطع عن الذكر الصالح وانقطع عن العمل المتقبل عند الله تبارك وتعالى، فلا قيمة له ولا وزن. إن شانئك هو الأبتر، فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي رفع الله رب العالمين ذكره، وهو الذي أكرمه الله رب العالمين دنيا وآخرة. فاللهم صل وسلم على نبيك وعبدك ورسولك وصفيك وكليمك ونجيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما نظرت في القرآن العظيم وجدت أن القرآن العظيم كالكلمة الواحدة، ولا غرو ولا عجب في ذلك، لأن الله رب العالمين أنزله هداية ونورا وبلاغا إلى خلقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله جلت قدرته في السورة التي يذكر فيها الماعون، وصدرها صدر هذه السورة مكي وعجزها مدني. صدرها نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا نزل قبل الهجرة. وبعد الهجرة أنزل الله تبارك وتعالى تتمة السورة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذا نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة بعد هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر في الآخرة، وهذا في مطلع سورة الكوثر. وفي مطلع سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والدين هو الجزاء والحساب على الخير والشر. الدين المقصود ها هنا ليس هو الدين بمعنى الإسلام، ليس هو ما يدين به المرء، وإنما الدين ها هنا هو الجزاء، هو الحساب، هو الثواب والعقاب، كما قال الله جلت قدرته: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، يوم العطاء، يوم العقاب والثواب. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ في هذه السورة في مطلعها كما ترى تكذيب بالآخرة، تكذيب بالحساب، تكذيب بالجزاء. هناك في مطلع السورة التي تليت التي نزلت بعدها: إنا أعطيناك الكوثر، وهذا من مشمولات ومشتملات اليوم الآخر. فانظر إلى هذه المقابلة: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو البخل كما ترى. في مقابله تجد قول الله تبارك وتعالى: وانحر. فهذا النحر كما تعلم في الأضحية كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكثر من الصدقة، كما في الحديث الثابت عندما ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة ثم خرج، فلما عاد قال: ما فعلت الشاة يا عائشة؟ فقالت عائشة رضوان الله عليها: ذهبت كلها إلا الذراع يا رسول الله، يعني تصدقت بجملة الشاة وأبقت للنبي الذراع اليمنى الأمامية وكان يحبها صلى الله عليه وسلم. فصحح لها القضية وقال: بل بقيت كلها إلا الذراع يا عائشة، يعني الذي أخرجتيه هو الذي بقي، وأما الذي أبقيتيه فهو الذي فني. فيقول ربنا جلت قدرته في مطلع هذه السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت، هذا استفهام ليس على حقيقته، يعني ليس الأمر ها هنا سؤالا حقيقيا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا لمن يسمع الحديث، لأن للعلماء في قول الله جلت قدرته أرأيت لهم ها هنا في المخاطب لهم قولان. القول الأول أن المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أرأيت يا محمد، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول هو الرأي الثاني، بل هو خطاب لكل سامع لهذا القرآن العظيم، يعني أرأيت يا من تسمع هذا الكلام، هذا الحديث، هذا القرآن، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يقول بعض أهل العلم إنها نزلت في أبي سفيان، وكان ينحر في كل يوم جملين جزورين يفرقهما، فجاءه يتيم فدعه، والدع هو الدفع بعنف، الدع هو الدفع بعنف، وقيل الدفع في الظهر خاصة، يعني جاءه يتيم من أجل أن يطلب شيئا من اللحم فدعه، دعه يعني دفعه بقسوة فرماه بعيدا وألقاه كما مهملا. فأنزل الله جلت قدرته: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قيل نزلت في أبي سفيان، وقيل نزلت في أبي جهل، وقيل نزلت في العاص ابن وائل السهمي، وقيل في غير هؤلاء. والحق أنها باقية في كل من فعل ذلك إلى يوم الدين مع خصوص سببها، فالعبرة بعموم اللفظ كما يقول العلماء. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بالحساب والجزاء، وفي الكلام كما ترى حذفا تقديره أرأيت الذي يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطئ فيما أتى به؟ يقول ربنا تبارك وتعالى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لسامع القرآن العظيم، أرأيت الذي يكذب بالدين يقهره، فذلك الذي يدع اليتيم يقهره ويظلمه ويدفعه ويحرمه ولا يعطيه حقه. الله رب العالمين أتى هنا بالأفعال وأتى بالتروك، أتى بالأفعال وبالتروك، فقال الله جلت قدرته فذلك الذي يدع اليتيم، فهذا فعل شائن مكروه لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه، ولا يحض على طعام المسكين، فهذا ترك، فأتى بالأفعال وأتى بالتروك لكي يحيط بالمسألة من جميع أقطارها. أرأيت الذي يكذب بالدين من هو؟ ذلك الذي يدع اليتيم، لأن الذي يكذب بالآخرة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتورع عن شيء مكروه أو شيء يسوء، لا بد أن يكون الإنسان مؤمنا بالآخرة حق الإيمان، عالما بأن وراء الحياة الدنيا حياة أخرى فيها حساب وفيها عقاب وفيها عطاء وفيها ثواب، وإلا فإنه يفعل ما يشاء لأنه يعتقد أنه ليس وراء الحياة الدنيا حياة. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وإذا كان لا يحض على طعام المسكين غيره فهو أولى بألا يدفع هو شيئا إلى المسكين. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول عطاء رحمة الله عليه الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يتركونها بالكلية أو أنهم يؤخرونها حتى يدخل وقتها في غير وقتها، أو أنهم يؤخرونها عن أول الوقت ولكن لا يدعونها بالكلية على الرأيين المتأخرين، وإنما على الرأي الأول يتركونها بالكلية، وهو مشكل لأنه كيف يكون مصليا وهو لها تارك؟ لقد أثبت لهم صلاة، فقال فويل للمصلين، هم يصلون، فويل للمصلين، ثم قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان معنى عن صلاتهم ساهون أنهم يتركونها بالكلية، فكيف يثبت أنهم من المصلين؟ والحق أنها نزلت في أهل الرياء الذين يصلون لله رب العالمين ظاهرا ولا يصلون في حقيقة الأمر، كما وصفهم الله رب العالمين يعني المنافقين، فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وتلحظ بهذا العجز في صفة المنافقين أمرا عجيبا، يقول الله جلت قدرته ولا يذكرون الله إلا قليلا في صفة المنافقين، معنى ذلك أن المنافق يذكر الله ولكنه يذكر الله ذكرا قليلا. فالمؤمن الذي يدعي أنه ليس منافقا ولا يذكر الله إلا قليلا فيه صفة من صفات المنافقين، إذن ذكر الله على القلة صفة من صفات المنافقين بنص القرآن العظيم، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن من صفات المنافقين أنهم يذكرون الله ولكن يذكرون الله ذكرا قليلا، فكل من كان ذاكرا لله رب العالمين ذكرا قليلا فهو فيه صفة وخصلة من خصال وصفات المنافقين. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. ولذلك أمر الله رب العالمين المؤمنين بأن يذكروا الله ذكرا كثيرا، فهذا فارق ما بين المؤمن الحق وبين المنافق الذي انطوى على النفاق باطنا وأتى بالنفاق ظاهرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالذكر الكثير براءة من النفاق بنص القرآن العظيم وإثبات للإيمان الحق بنص القرآن العظيم. يقول الله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فمن ذكر الله ذكرا كثيرا فهو من المؤمنين. ومن ذكر الله ذكرا كثيرا فهو مضاد لصفات المنافقين، لأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها حتى يخرج وقتها، أو يؤخرونها عن أول الوقت. فهؤلاء هم الذين لهم الويل، يعني لهم العقاب ولهم الهلاك. وقيل الويل هو واد في جهنم، فاستغيثوا جهنم من حره مرات في اليوم والليلة. المهم أنه عقاب وتهديد وزجر للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ثبتت لهم صفة الصلاة. فويل للمصلين ثبتت لهم صفة الصلاة ولكنهم يسهون عن، ليس فيه، يسهون عن صلاتهم، فيؤخرونها عن أول الوقت أو يؤخرونها حتى يخرج وقتها. فما يكون الشأن إذن للذين يتركون الصلاة بالكلية؟ نسأل الله السلامة والعافية. في الحكاية المشهورة أن أبا حنيفة رحمة الله عليه، وهو من أذكياء الفقهاء، جاءه رجل فقال: يا إمام، أنا كنت قد دفنت مالا في موضع ثم أنسيته. دفنت مالا في موضع، جعلت المال في حفرة حفرتها ثم رممت عليه على هذا المال، ثم نسيت المكان، فقل لي أين أجده. فقال: هذه ليس فيها فقه، يعني هذه لم ندرسها، ليست في الكتاب، ولكن أدله. إذا ما صليت العشاء الآخرة فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم صف قدميك بين يدي مولاك وصلي لله، صلي لله. فذهب الرجل فتوضأ بعد العشاء الآخرة وأسبغ الوضوء، ثم أقبل على الله جلت قدرته يصلي، فما هو إلا أن صلى ركعتين حتى جاءه الشيطان فأعلمه بالمكان. جاءه فأعلمه، يعني جاء في خاطره أن المال في المكان، في الموضع المعين، في الموضع الفلان. فذهب، خرج من الصلاة أو اقتصر على الركعتين وذهب إلى الموضع الذي تذكر أن المال فيه، فذهب فاستخرج المال، ثم جاء في الصباح إلى الإمام فقال: ما فعلت؟ قال: بعد العشاء أسبغت الوضوء وصليت ركعتين فتذكرت. قال: ثم ما صنعت؟ قال: ذهبت فجئت بالمال ثم نمت. قال: فهل لا أكملت الليلة شكرا لله رب العالمين؟ كنت قد علمت أن الشيطان لن يتركك، يعني لن يتركك تصلي. وهذا واقع مشاهد، يعني لو أنك أخذت مضجعك على نية أن تأتي بالأذكار لله رب العالمين، أذكار المنام، وأن تظل لاهدا بذكر الله رب العالمين حتى يعقد النوم معاقد أجفانك، ما هو إلا أن تأخذ في الذكر حتى تنام. وهذه وصفة مجربة عباد الله. الذي يعاني منكم من الأرق بالليل، الذي لا يستطيع أن ينام، عليه أن يأخذ بذكر الله رب العالمين. سوف يأتي الشيطان فيضع في عينيه، في أذنيه الوقر حتى ينام. سوف يأتيه الشيطان حتما، لن يدعه حتى لا يكون من الواصلين. نسأل الله أن يوصلنا إليه أجمعين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، لم يقل في صلاتهم، لأن لو قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ما نجا منها أحد. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض له السهو في الصلاة، والباب المبوب في كتب الفقه باب صلاة السهو أو سجود السهو، باب سجود السهو. سجود السهو باب من الأبواب الكبيرة في الفقه الصلاة، وهو باب عظيم ينبغي على المسلم أن يتقنه وأن يحكمه. هذا الباب من أين جاء؟ جاء من سهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، وإنما كان يأخذ به السهو هكذا، لا من غلبة شيطان عليه، حاشاه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وقد وكل به قرين من الجن. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وأنت تعلم أنه ليس على النبي صلى الله عليه وسلم من سلطان للشيطان. دخل مرة يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تحرك تجاه القبلة وقد ضم يديه صلى الله عليه وسلم ضم قبضتيه، ثم عاد بعد أن تقدم عاد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما هذا الذي حدث؟ قال هذا الشيطان عرض لي في الصلاة فأخذته فخنقته، والذي نفسي بيده إني لا أجد برد لعابه على يدي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد حتى يصبح الصبيان يتلعبون به. دعوة سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان يتصرف في الجن وفي الشياطين. قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته لكم في سارية المسجد حتى يلعب به الصبيان صلى الله عليه وسلم. إذن ليس للشيطان على النبي من سبيل، ولكن ما القضية إذن؟ القضية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسهو في الصلاة من أجل التعليم، يسهو من أجل التعليم، وينسى الآية من القرآن العظيم لكي يشرع لنا الفتح على الإمام ورد الإمام إذا ما أخطأ أو توقف في القراءة في الصلاة، والرد على من يخطئ في القرآن في غير الصلاة، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية العظيم. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر يوما ركعتين، سلم من ركعتين، وكبار الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلون. النبي هو المشرع، يأتي بالشرع من عند الله. إذا صلى الظهر ركعتين كيف نراجعه؟ يعني هو الذي قال لنا الظهر 4 ركعات، فإذا جاء في مرة وصلى الظهر ركعتين نقول لعل الأمر استقر على ركعتين، ومن أدران هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو معصوم، ويأتي الشرع على لسانه من عند الله العزيز الحكيم. إلا أن صحابيا من الصحابة رضوان الله عليهم تعرض للقضية فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني الصلاة قصرت عادت لركعتين بعد 4 فقصرت، أم نسيت أنت بعد أن صليت الركعتين نسيت في التشهد الأوسط فأتممت فسلمت؟ قال ما قصرت الصلاة وما نسيت. ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من عدله وإنصافه، التفت إلى الصحابة رضوان الله عليهم قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ وقالوا ذو اليدين هذه الصفة هل إيديه فعلا كانت طويلة، ولا إنه كان يوصف بهذا الوصف لإنه كان معطاء، أو أنه في الحرب كان يمسك السيف بيمينه كما يمسك السيف بيسراه فهو ذو اليدين؟ على كل الأحوال رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله أنت صليت ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى بركعتين أخريين ثم سلم، ثم سجد للسهو سجدتين، ثم قام فجلس فسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه أخذ الفقهاء أن الكلام في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يفسدها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من الركعتين تكلم معه ذو اليدين، ثم تكلم هو مع الصحاب ورد عليه الصحاب، ثم قام فصلى فبنى على الركعتين الأوليين، فأتى بركعتين أخريين ثم سلم. ثم لما سلم في المرة الأولى وأتى بالتشهد وسلم كانت هاهنا زيادة في الصلاة، فكان سجود السهو بعد السلام، بعد السلام والفروغ من الصلاة، وكذلك الشأن في كل زيادة في الصلاة. إذا وقع منك بسهو زيادة في الصلاة فعليك أن تسجد للسهو بعد السلام كما فعل النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون يعني يظهرون الأعمال من الصلاة وغيرها رياء الناس لكي يراهم الناس فيمدحونهم ويمنعون الماعون، والماعون هو كل ما فيه معونة من الفأس والقدر والإبرة الذي ينتفع به الناس ثم تعود عينه إلى صاحبها. وهنا حكاية مشهورة لعل فيها بلاغة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان عمر رضوان الله عليه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما، وعند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباءتان قد اختلفت ألوانهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن عندنا نص أن من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء وجبت له الجنة. وجرب كده تصلي ركعتين لله تبارك وتعالى لا تحدث نفسك في الركعتين بشيء، لن تستطيع أبدا. عارف ليه؟ لأنك لو دخلت الصلاة بهذه النية ستحدث نفسك بألا تحدث نفسك، فهو حديث نفس. يعني هتبقى واقف الصلاة كلها مشغول بأنك أنت ما تحدثش نفسك حتى لا تحدث نفسك بحديث نفسك، فطب ما أنت كده تبقى حدثت نفسك. فنسأل الله السلام. فعمر رضوان الله عليه وهو من هو في دين الله جلت قدرته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر قم فصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، وسأعطيك بعد الصلاة واحدة من هاتين. تربية. فقام عمر رضوان الله عليه صلى، ثم بعد الصلاة رضوان الله عليه أخذ يتأفف ويتوجع: أوه. قال: ما شأنك يا عمر؟ قال: يا رسول الله والله ما استطعت أن لا أحدث نفسي في الصلاة. قال: وكيف؟ قال: أنا شغلت نفسي في الصلاة بطولها، سيا ترى سيعطيني هذه أم هذه؟ أي العبادتين يعطيني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو أحيانا في الصلاة من أجل التعليم، ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم يسهو. الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاته ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة يقع من الجميع. نسأل الله جلت قدرته أن يهدينا سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم يسل لنا الأمر كله، يسل لنا الأمر كله دقه وجله. اللهم يسل لنا الأمر كله دقه وجله. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في القبر نورا ومدافعا، واجعله لنا في القيامة شفيعا، واجعله لنا على الصراط نورا وقائدا. اللهم ارفعنا به درجات، ارفعنا به درجات، ارفعنا به درجات إلى أعلى المنازل والدرجات يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.